يا إخواني، قبل البدء الصوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أظن الإخوة، المهم من يقوم بالتسجيل فليبدأ التسجيل. هل هناك تسجيل؟ نعم، الأخ يسجل. لا أعرف هو أخ عادل أم أبو عبد الله يسجل. تفضل. نعم، الحمد لله، الحمد لله الذي زين قلوب أوليائه بأنوار الوفاق، وسقى أسرار أحبائه شرابا لذيذ المذاق، وألزم قلوب الخائفين الوجل والإشفاق. فلا يعلم الإنسان في أي الدواوين كتب، ولا في أي الفريقين يساق. فإن سامح فبفضله، فإن سمح فبفضله، وإن عوقب أو عقب في عدله، ولا اعتراض على الملك الخلاق. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إله عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن أمره ولقي الأثام. وأشهد أن سيدنا محمد شفيعنا وأشهد أن سيدنا محمد وشفيعنا محمد بن عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خاتم أنبيائه وسيد أصفيائه، المخصوص بالمقام المحمود في اليوم المشهود، والذي جمع فيه الأنبياء وتحت لوائه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واقتدى بهديه واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب الأرض ورب السماء، خلق آدم وعلمه الأسماء، وأسجد له ملائكته، وأسكنه الجنة دار البقاء، وحذره من الشيطان ألد الأعداء، ثم أنفذ فيه ما سبق به القضاء، فأهبطه إلى دار الابتلاء، وجعل الدنيا لذريته دار عمل لا دار جزاء، وتجلت رحمته بهم فتوالت الرسل والأنبياء، وما منهم أحد إلا جاء معه بفرقان وضياء، ثم ختمت الرسالات بالشريعة الغراء، ونزل القرآن لما في الصدور شفاء، فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، ونهل من فيض نوره العلماء والحكماء. نحمده تبارك وتعالى على النعماء والسراء، ونستعينه على البأساء والضراء، ونعوذ بنور وجهه الكريم من جهد البلاء ودرك الشقاء وعضال الداء وشماتة الأعداء، ونسأله عيش السعداء وموت الشهداء والفوز في القضاء، وأن نسلك بنا طريق الأولياء والأصفياء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ليس له أندادا ولا أشباها ولا شركاء. إخوتي، يطيب لي أن أرحب بكم في مركزنا هذا، في هذا الصرح العلمي الشامخ الذي يحمل اسم على مسمى، وإننا نفتخر ونعتز برؤيته وبطموحاته هذا المركز، فنمضي لنستلهم رؤيته المبنية على أسس العلم وتقديم التعليم المتميز، حتى أضحى مركزنا مركزاً علمياً هاماً، وكان إلزاماً علينا أن نرد الجميل لهذا المركز من خلال السعي بالارتقاء به ليكون رائداً بين المراكز الأخرى، والذي يقدم أفضل معايير التعليم والعلم، وأن المسؤولية التي تقع على عاتق طلبتنا تعكس أهمية دورهم الفاعل في بناء هذا المركز، فلا بد من المثابرة والتعلم والمساهمة بما يدعم ويعزز مكانة هذا الصرح العلمي. وبالرغم من التطور الذي شهده مركزنا والقدرات العلمية والمعرفة لدى الطلبة السابقين وأنشطتهم وإعدادهم بما يتوافق مع علم الطب التكاملي في الرقية الشرعية والعلاجات الأخرى، وإننا نتطلع إلى نجاح جماعي يسوده الاحترام المتبادل والأخلاق الحميدة لخدمة المرضى وإعطائهم العلاج المناسب. فدائما قلت مرحبا بكم بين رحيق الأخوة وشهد المحبة، أتمنى لكم دورة هادفة ومواضيع نافعة، أمنياتنا لكم بطيب الفائدة وترحيبي بكم في هذا الدرب الطويل، وأتمنى أن نرى منكم كل تمييز. أهلا بمن أتانا بالاحترام وطلب العلم، يريد منا ترحيبا بأحلى الكلام ويريد الانضمام إلينا في مركب أعضائنا ومشرفين الكرام، وكم أسعدنا وجودكم معنا. وهي حيث قلوبنا تشابهت في هذا المركز، حيث قلوبنا تشابهت بالطيبة وتلونت بأمالا وعلوا. أولا أعرفكم بمركزنا، هو مركز شفاء ورحمة للناس، فيه عدة مجموعات، فيها مجموعة تشخيص، مجموعة تشخيص للرجال، مجموعة تشخيص عامة، مجموعة التفريق الترجمة، مجموعة الأرشيف، مجموعة المواد العلمية، أرشفة مجموعة الأعمال، مركز إدارة المركز، قاعات دردشة، لكل قاعة اسمها مثلا دردشة، قاعة نلتقي لنرتقي، قاعة الدراسة، قاعة الأسئلة، قاعة للمجموعات، يعني مجموعة للمركز أو لمجموعة التشخيص، هذه كلها تكون بين أيدينا إن شاء الله. أيها الإخوة الكرام، إننا نكن لكم عظيم الاحترام في هذا المركز، لذا أرحب بكم مرة أخرى وأقول لكم الاحترام هو الصفات الجميلة التي يتحلى بها الإنسان، فهو أساس التعامل مع الآخرين. الاحترام هو أساس التعامل مع الآخرين وأساس كل العلاقات في العالم، وهنا في هذا المقام ستجدون كل الاحترام. والاحترام هو حارس للفضيلة ويتخلى الجميع جوانب حياة البشر. لقد اقتنعنا أكثر من أي وقت أن الاحترام هو الذي فاز بالمكانة العليا، وكلنا ندرك جيدا أن الاحترام حاجة نفسية للإنسان الطبيعي كحاجته للماء والهواء والطعام. هناك مشكلات كثيرة عالقة لا تحل إلا عن طريق الاحترام أو الاعتذار، ومن حقنا أن نمنح الاحترام للإنسان الذي يستحقه والذي لا يستحقه. والعقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى لو لم يؤمن بها. لا نريد من يقول خالف تعرف. هذا العلم سنقطفه وقطفناه زهرة زهرة، كلنا طلاب علم وما زلنا نطلب العلم. نحن ليس شيوخا، عندنا شيوخ لكن ليسنا كلنا شيوخ. أعطيكم بعض صفات الراقي. الراقي له صفات وشروط يتقيد بها، والذي يجعل الله في رقيته الأثر والبركة. على رأس هذه الشروط، يعني نقاط فقط، هي صحة العقيدة والبدن، وأن يكون على علاقة وعقيدة قوية مع الله، مع الله تعالى، وأن يكون له عبادات تميزه عن غيره، ويكون قوي القلب لا يخاف من الجن والشياطين، وأن يكون قوي البدن حتى يستطيع أن يصارع الشياطين، حتى وكذلك لا يشغل باله بمن عمل هذا السحر أو غيره، أو لأنه لا يريد كذا أو يريد الواقع بين الناس. وهو يعلم أن العلاج في كلام الله وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ابتغاء مرضات الله، ولا يريد جزاء ولا شكورا. للراقي كذلك أهلية يتأهل بها، وهي الابتعاد عن الفتن والبدع، لأن الراقي قريب من الفتن والبدع كثيرة، يعني قريب منها جدا جدا، لذا له هذه الصفة أن يبتعد عنها. كذلك يكون حريص على طلب العلم وعدم الاستعجال، يعني في مثلا في التشخيصات أو في العلاجات، كذلك الراقي لا يكون مخالفا أو يكون مذما أو يكون له كلام ضد مثلا ضد الرقاة أو يقول في أصحاب يعني مهنته أو يتكلم فيهم للمرضى فلان فيه وفلان فيه. هذه الصفة لا نريدها، نترك هذا الأمر أو ننصح بعضنا البعض مباشرة يعني حتى لا يأخذ المرضى علينا نقاط ضعف أو نقاط يعني نقاط يعني تنزل من قيمتنا بين الناس أو بين المرضى. كذلك الرقية الشرعية، الرقية الشرعية هي علم، ليست هي من يحفظ فقط آيات قرآن أو أدعية فقط، لا، الرقية هي الرقية الشرعية هي علم له أصوله وشروطه وضوابطه. هذه الشروط وهذه الضوابط وهذا كذا هي التي ينبغي لمن أراد السلوك في هذا الطريق أو في هذا العلم أن يتقنها ويعرفها قبل الخوض فيها. على الأقل يعرف نقاط ويتعلم بعد ذلك. مثلا في بعض يعني لا يذهب مع بعض أدعياء الرقية، اليوم مثلا يخطئ في قراءة كذا أو كذا لكنه يتعلم. هناك أدعياء يعني منهم ما دعاة الرقية حتى ربما لا يعرفون حتى دعاء أو آيات أو يخطئون في قراءة القرآن أو في آيات يعني قراءة آيات قرآنية أو يجعلون هذا من طريقة للمكسب فقط، لا يريدون يعني لا ليس همهم هو شفاء الناس أو يعني ابتغاء يعني علاج الناس، هدفهم هو يعني مادي أو طريق للمكسب أو للشهرة أو يعني تكون له معرفة. وهي والله في هذا العصر يعني نحن انتشر كثير من السحرة والمشعوذين وهم على أوسع نطاق يعني هذا الشيء. كذلك نريد يعني طريق للدعوة، الدعوة فيها الخير الكثير، فيعني هناك من يمارس الرقية الشرعية أو يا من تمارس الرقية الشرعية عليك بتقوى الله أولا، وثانيا عليك بالعلم النافع والنصح، هذه النقاط يعني عليك بتقوى الله والعلم والانتفاع ومنفعة الناس. سيوفقك الله دون شك، يعني سيوفقه الله يعني ويفتح عليك فتحا عظيما. كذلك سلاحنا هو تقوى الله، هو الذي نؤثر به على الجن والشياطين. كذلك طالب العلم، طالب العلم له صفات، طالب العلم له صفات وآداب وأخلاق اتجاه معلمه أو اتجاه من يعلمه أو اتجاه شيخه. وهي أولا طالب العلم يحسن اختيار رفقاء الدرب، التحلي بمكارم الأخلاق والخصال الحميدة، التواضع وإجلاء المدرس وتعظيمه، وحتى يكتسب يعني حسن الأخلاق والأدب منه، وأن يعني كذلك أن يعلم أن يعني هذا الطالب ذله لشيخه هو يرتفع به ليس ذل. وكذلك عليه أن ينظر إلى شيخه بنظرة الإجلال ويعتقد فيه درجة كمال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به، وأن يعرف يعني حق هذا ويبقى يعني أن يشد له خيره. نحن والله نحن يعني نتشرف بشيوخنا كالشيخ أبو هريرة، الشيخ رضوان المراكشي، يعني هم كانوا شيوخي وتعلمت منهم وأبقى أحترمهم حتى إلى يوم الدين. الشيخ يعني أبو همام كلنا تعلمنا منهم، شيوخنا نبقى منهم، حتى شيخنا أو أخي أبو ليث تعلمنا منه، كلنا تعلمنا من بعضنا، نحترمهم ونجلهم. هذا الإجلال وهذا الاحترام لمن علمني ولو كلمة أحترمه وأبقى أحترمه طول حياتي. فهذا كما أقول لكم كذلك أن يعرف حقه وفضله ولا ينساه، وأن يصبر على جفوة، على جفوة من شيخك، أصبر على جفوة من شيخك أو قلق فإنه في منفعتك، فلا يعني ترد له يعني الكلام أو تعاكسه. حتى أطلب منكم طلبا، لا تسأل شيخك سؤال يعني تعجيزي، هذا لا يعني لا يصح. أنا شيخي أتعلم منه، كيف أسأله سؤال تعجيزي حتى يعجز أمامي أو أمام الطلبة؟ فهذا لا يليق بنا ولا يليق بطالب العلم. اسأل شيخك ما تريد أن تتعلمه، هذا هو العلم. من لم يصبر على ذل التعلم يبقى طول عمره في عملة الجهالة، ومن صبر عليه آل أمره إلى العزة في الدنيا والآخرة. هذا ما أقوله لكم. كذلك تكلمنا عن بعض النقاط يعني في هذا المقام. نحن هنا هذا المركز، وأعرف يعني أقول لكم لماذا عملنا هذا المركز. قمنا بعمل هذا المركز أو من قاموا بعمله هذا المركز بناء على طلب الكثير من الأخوة الأفاضل، ليكن لنا عونا ومرجعا حول ما استشكل علينا حول الرقية والحجامة والأعشاب والعلاجات الأخرى. يعني هذا المركز نحن ننتفع به، عملناه لكي نحن كذلك ننتفع به، عملناه من أجل المنفعة ليس فقط العلاج. والله إن نحن ننتفع من هذا المركز، يعني استفدنا منه وقدمنا له يعني الفائدة. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، وجزى الله كل القائمين على هذا المركز وهذه المجموعات بصفة عامة. هنا وجدنا الخير الوفير والخير الكثير، فقد يعني هذا الإخوة وهذا المشرفين وهذا الشيوخ والله فقد نذروا أنفسهم لخدمة هذا العلم وخدمة المرضى، وكل أعضاء هذه المجموعات وكل المرضى وكل من هو في حاجة لها. هذا هو. كذلك أقول لكم لماذا نقدم هذه الدورات. الهدف من هذه الدورة هو هدف شرعي سامي. لماذا؟ لنشر العلم والعلاجات في الرقية والحجامة بين أصول الطب في أفراد المجتمع، والتوعية والتبصرة بأمور العلاج والتنشيط العملية العلمية في الرقية الشرعية ونفع البلاد والعباد. كذلك نريد تكوين رقاة ومعالجين وتأهيلهم وجعل في كل بيت راقي وكذا. نحن لا نريد يعني أن نجعل يعني أمور يعني هكذا فقط أو نريد شهرة أو كذا. أهمية الرقية في وقتنا الحاضر هي تعرفون أن الرقية لماذا؟ هناك ابتلاءات، هناك أنواع من الابتلاءات التي يمكن علاجها بالرقية في وقتنا هذا. هي مثل العين والحسد والسحر والمس والقارين وتسلط القارين وكذا. لذا أردنا باختصار بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مشروعية العلاج بالقرآن ودفع هذه الابتلاءات، وكذلك الأدعية والرقى المشروعة، وبيان منهج عملي لمن أراد علاج حالات في هذا النوع. ونكتفي بذكر ما صح من الأحاديث والأثار، إذ يعني أن ديننا دين الوسطية بين الإفراط والتفريط. فبعض المعالجين توسع في طرق العلاج، فننصح أنفسنا وإياكم بالابتعاد دائما إن صح يعني يعني بالدليل فقط، والأمر فيه سعة ما لم يكن فيه شركا. أهمية الدورات قلت هي دورات علمية في حياتنا. في أي مجال هناك دورات، في أي مجال هناك ترقية، في كل علم في كل عمل في كل إدارات يجب هناك تأهيل. أهمية الدورات هذه هما هي يعني هناك رسكلة في كل الميادين، كل الإدارات تعمل رسكلة لموظفيها ولعمالها أو لمن هم تحت طائلة هذه الإدارة. فنحن نعمل هذه الدورات العلمية لأن في حياتنا في أي مجال يحتاج إلى التطور، ولربما يحتاج إلى طوال حياتك إلى التعلم والتدريب. وعبارة يعني هذا يعني هي هذا التدريب هو اكتساب المعرفة والكفاءة والخبرات، يعني وعبارة عن مهارات علمية والمعرفة التي تفيد الشخص وتوفر لكم بيئة مناسبة لاكتساب هذه المهارات على يد شيوخ ومدربين مختصين في مجال الطب التكميلي، رقية وحجامة وأعشاب ويعني كل ما تحتاجونه في هذا المضمار. نحن نوفر لكم كل شيء، وهذه المعلومات التي نقدمها والله ذات أهمية علمية من شيوخنا الأفاضل. هنا قلنا كيف نجعل في كل بيت راقي. هذه النقطة من خلال هذه الدورات التي نقوم بها في هذه الدنيا، يعني هناك الدنيا، يعني هناك أمور مبنية، يعني النفوس فيها يأس، هناك يأس يميت القلوب، وهناك قنوط، وهناك ظلم في هذه الدنيا، وهناك تحطيم لأعمال الناس وعين وحسد وسحر، وهناك تحطم بها الأمال. إن في هذه الدنيا مصائب ومحن وبلايا وألام تطبق بها هذه النفوس، ويعني ومن يعني خلال هذه الدورات، يعني هناك قلت واصل، هناك يعني توارث الخوف والجزع. كم ترى من يعني من ناس، ترى من يلوم، ترى من يشكو، ترى من أثر عليه سقمه وأوجاعه وجراحه. يعني في هذا نرى من تكدست تجارته، من يعني هناك فتاة من يعني تعطل زواجها، أو هناك من يعني ذهب جمالها، و يعني سحرت في أمور كثيرة، يعني ومن تعطل إنجابها، ومن تفرقت مع زوجها ومع أهلها، هناك أمور كثيرة. لذا كل من يدرك هذا الشيء وما في هذا الشيء، فلك يعني هذه الدنيا والله تضحك وتبكي، ويعني هناك يعني تشتيت وكذا، وتنوعت الابتلاءات، لا أستطيع أن ذكرها كلها. لذا تنوعت الفتن مما يؤلم القلب وعجز النفس، وما تراه بعض الأسر من هموم وغموم وألام وأمراض. كم رأينا وسمعنا عن أسرة يخرج في الليل أهلها يبحثون عن راقي، عن راقي أو عن شيخ ربما يعطيهم شيئا أو يعني أو علاجا. فلذا هدفنا أن تكون أنت راقي في بيت، تقضي الرقات في البيت. لماذا تذهب في نصف الليل تبحث عن راقي، وتروح ربما تدقدق عن بيته وهو نائم، أو هو مسافر ولا يظهر ولا ينهض أخوته ولا ينهض عائلته، وأنت تجري بين راقي والآخر، وهو ربما هو موجود ولكنه تعب، يقول لك أنا غير هناك، هو غير موجود، هو ذهب في سفر، وهو في البيت من كثرة التعب أو من كثرة عمله لا يعني يختبئ من المرضى. لذا هذا هنا نريد أن نجعل في كل بيت راقي. فكيف سيكون الحال لو أن في كل بيت راقي؟ لا يذهب ولا يخرج. كذلك عندنا نقص البحث عن الشفاء يعني بشتى الطرق والوسائل، حتى لو كانت يعني محرمة. هناك ناس تبحث، يذهبون إلى مشعوذ، أنا ابني مريض، أنا لا يهمني هذا مشعوذ أو راقي، أنا مهم أريد أن أعالج ابني أو بنتي أو كذا أو زوجتي، لا يهمه هذا يعني الرقية. فهو يذهب، وهذا اسمك واسم أمك ولا أدري كيف وماذا يقول له، هو يعرف أنه مشعوذ ويبقى عنده يريد العلاج، يقول له أشفيك وأشفي يعني هذا، أشفي هذا الشخص وأعالجه وأعطيني مبلغ كذا، يطلب منه مبلغ لا يعني يعني ضخم وهكذا، ولكنه هو ليس راقي. هنا يعني في هذه الأمور المحرمة لا ينتهي المريض به الأمر إلا عند المشعوذين. هكذا نقطة بعد الرقات ومبالغة في طريقة العلاج. وهنا معا لنجعل في كل بيت راقي، وهذا المشروع يعلم الناس اللجوء إلى الله تعالى وقدرة أن تكون يعني راقي وترقي أهلك ونفسك، لأنه قال بعض الرقات الرقية لها أصلها يعني، وفقط يعني المرضى سيأتون إلينا، ولكن بفضل الله تعالى أملنا كبير أن يكون في كل بيت راقي. كنا نسمع أن هناك راقي فقط، الحمد لله أن هناك حتى راقيات ويعني معالجات. هذا هو كذلك قلنا في هذا المركز، هذا عندنا قيم الصلة على المحبة الصحيحة في الله. إن يعني طالب العلم إذا تذكر العلم مع أخيه ينزل عليهم من الله السكينة وتحفهم الملائكة، وهذا من فضل الله على عباده. إذ تبين ذلك فإني أوصي نفسي أولا ثم أوصي جميع إخوتي من طلبة العلم بالصبر على مقتضيات العلم والدرس والصحبة الصالحة، وتكون في العلم والعمل لا في غيره، لأن الزمن يمضي والعمر قصير، والأصل في العلم أن يكون عبر المشايخ ليس عبر الإنترنت أو عبر الكتب فقط. العلم هو تأخذه من المشايخ، ربما تستعين فقط بالكتب أو بالنات أو بكذا، لكن العلم تأخذه من المشايخ. نرجو أن يكون لدينا من الهمة في التعلم والاستمرار في هذا السبيل. هذا ما أقول لكم. أقول لكم في مركزنا هذا هناك مستويات. هناك مستوى أول هو يتعلم الطالب متربص لمدة معينة، مثلا مدة شهر أو أكثر، ينتقل من هذا إلى مشرف، طالب مستوى أول ومشرف مستوى ثاني ومستوى ثالث وباحث في علم الرقية والعلاجات والرقية الشرعية وهكذا. كذلك عندنا التأهيل، تأهيل الرقاة، نؤهل الرقاة. التأهيل هو توفير كوادر في الرقية الشرعية، والتأهيل هو حماية المجتمع من مدعي العلاج الروحاني. هذه هي نقول لكم لتأهيل الرقاة. تأهيل الرقاة هو توفير كوادر في الرقية الشرعية، والتأهيل هو حماية المجتمع من مدعي العلاجات الروحانية، وتوفير مكافحة الدجل، وتوفير أجواء مثالية ومنضبطة للرقية الشرعية. والتأهيل هو إعادة، كلمة تأهيل هي إعادة قدرات الأداء للشخص وإيصاله إلى النفع، وجعله مؤهل أكاديميا وباستمرار في كل هذا، في كل الميادين. هنا نريد راقي مؤهل على الأقل للحصول على مواقف وأساليب مبتكرة لتصبح مؤهلا في عملك في أي عمل. هناك يعني عمل مركزنا هذا مركز شفاء ورحمة، يعني نتشرف به ونتشرف بطلبتنا. والله لنا يعني 5 دفعات مضت كان طلبة مميزين نفتخر بهم، منهم من بقي معنا ومنهم من يعني توكل على الله في عمله أو له ظروفه الخاصة. هناك يعني نقوم بمحاضرات، هناك نقوم بمحاضرات، هناك محاضرات مسجلة، هناك عندنا في قاعة نلتقي نقوم كل يوم بمحاضرة أو على الأقل 3 محاضرات أو 4 في الأسبوع. هناك قاعات دراسية يعني نقدم فيها ما لدينا من علم في بعضنا البعض، كل منا يقدم ما لديه، وكل أعضاء المركز والمشرفين لهم الحق كذلك في النشر، ينشرون في المركز وملزمون بالنشر في يعني نشر العلم في المركز. هناك إشراف، هناك إشراف من بعض الإخوة، هناك مدراء على المجموعات، كل مجموعة لها مدير ولها نائب مدير، وهناك مشرفين، وهناك مدير عام ومراقبين في هذا المركز. كلنا لنا يعني نخضع لضوابط ولمسؤولين، كل لنا له مسؤول يخضع له في ضوابطه لكي تسير الإدارة، لأن أمور إدارية أي شيء يجب أن تكون له إدارة تديره أو يدير العمل أو يدير يعني الـ يعني الـ الأشخاص أو الطاقات البشرية. الطاقات البشرية يجب أن يكون لها من يديرها في كل المجالات. هنا ثاني في مركزنا كذلك عندنا يعني من نخضع له في يعني في احترام لبعضنا البعض. كذلك هناك من يعني يعطينا أوامر لكي يسد لنا بعض الفراغات، أو عندما تغيب لنا بعض العبارات أو في العلاج أو في إجراء أي شيء نتصل ببعضنا البعض لكي نعرف كيف الأراء. هناك من يقرر، نعطي أراء وهناك من يقرر. كذلك المشرفين الذين هم يعني تحت تصرف تحت هذا المدير، قلت محاضرات تقام يومية في المركز أو على مستويات أو تقسم محاضرات. أنتم طلاب الدورة العلمية السادسة ستتلقون يعني والله تتلقون إن شاء الله أمور كلها يعني يصف، تلقون العلم، ربما تلقون فيكم من عمل يعني دورات في ربما في مراكز أخرى سواء مراكز على النت أو مراكز مباشرة، لكن هنا تجد إن شاء الله تجد كل ما نقدم يعني علم ربما لا تجده في مركز آخر. أنا يعني ليس هذا يعني من باب أنني أقول لكم أن مركزنا أحسن المراكز، لكن نحن نقدم أشياء لا بأس بها. الإخوة كذلك أنا لا أطيل عليكم كثيرا، هناك تبقون برامج، هناك مدير في الدورة وهناك مشرفين تبقون في الدورة يعني تتلقون يعني نقاط، هناك المدراء يقدمون لكم كل ما تحتاجونه، كيف تقام، كيف تستمعون للمحاضرة، كيف يعني تلخصون الدروس، كيف تلخص المحاضرة، المدة التي تقدم فيها المحاضرة، هذه الأشياء كلها تتلقونها بكل يعني بكل مفهومية وبكل عبارة. هنا بهذا الشيء أستطيع أن أنهي ما يعني ما قدمته. بارك الله فيك. أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي أو من الشيطان. أرحب بشيوخي أبو هريرة وشيخ وكل ضيوفنا الكرام رضوان والشيخ وشيوخنا الأكارم في مركزنا هذا. الآن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وتفضل أخي أبو ليد. نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك وأحسن إليك. الآن نعطي الكلمة للأخ الفاضل الشيخ أبا هريرة، وكذلك أرحب في جميع ضيوف الشرف جميعا بدون استثناء، ونرحب أيضا بطلبتنا الأعزاء. تفضل شيخنا الفاضل أبا هريرة، معك المايك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله جميعا، بارك الله سعيكم وبارك الله فيكم. نبدأ على بركة الله، الحمد لله صاحبه ومولى الترحيب. الصوت غير واضح شيخنا. في طلبة العلم طبعا الرقية قبل كل شيء علم، عبد الله بن شفاء علميها الرقية كما تعلميها الفاتحة، فالرقية علم كما هو متفق عليه. بترحيب فمن السنة حديث سعيد الخضري رضي الله عنه، يأتيكم طلبة طلاب علم أو هكذا الحديث فقولوا لهم مرحبا، قال لهم النبي فقولوا لهم مرحبا مرحبا، ثم قال أقنوهم. فسألت الحكيم الذي جاء في الحديث، فقلت للحكيم ما معنى أقنوهم؟ قال علموهم، كما روى ذلك ابن ماجة وحسنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. فأنا لا أريد أن أطيل، وأريد أرحب بطلبة العلم، وإذا طال مجلس الوعظ كان للشيطان فيه نصيب كما قال عبد الله بن مسعود، وقال النبي كان يتخولنا بالموعظة خشية السآمة، فالسآمة هذه تذهب العلم، والعلم إذا أخذ بجملة ذهب جملة. فنحن بإذن الله شيخنا الفاضل لا يوجد صوت، بارك الله فيك. المجلس هم القوم لا يشقى جليسهم، نسأل الله عز وجل لا يجعلنا أشقياء. وفلان ليس منهم، قد أكون أنا لست منهم، ولكن قال لهم الله عز وجل في الحديث القدسي هم القوم لا يشقى جليسهم. نسأل الله عز وجل بهذا الجمع ألا يكون هناك شقاء، يكون سعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله. ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق، والعلم يهتف بالعمل، كما هناك تنظير هناك عمل. العلم بين التنظير يحتاج عملي، ويحتاج تنظير وعملا. فالعمل من غير تنظير لا ينفع، وتنظير من غير عمل لا ينفع. ولهذا قد نحن نقول الرقية، يعني نجعل في كل بيت راق لها دور، لكن في المقام الأول العملي، الأمر العملي. ولا أريد أن أطيل عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا على هذه الموضة الطيبة الذي أوجزت فيها واستفدنا منها، بارك الله فيك. الكلمة الآن للأخ الفاضل مصطفى طه. تفضل يا أخ مصطفى. أخ مصطفى تفضل يا مصطفى. طيب الآن أفعل لك المايك، لا بأس، تفضل. فعلت لك المايك. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت واضح أخي أبو ليث؟ إن شاء الله. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين المبعوث رحمة للعالمين، محمداً أشرف الخلق أجمعين، والسلام على الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حياكم الله إخوة وأخوات، يشرفني أن أشارككم افتتاح الدورة السادسة لمركز شفاء ورحمة للناس. وأتقدم إلى إخواني وأخواتي طلاب الدورة العلمية السادسة لتأهيل الرقاة وإعداد المعالجين لمركز شفاء ورحمة للناس بكلمة في بداية هذه الدورة الطيبة المباركة. الكلام عن الرقية الشرعية والمعلومات التي تدور في العالم الأزرق أي الفيسبوك كلام كثير، واختلط الحابل بالنابل، كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. وترى كل من هب وذب يدعي أنه راقي شرعي ويقدم العلاج بدون علم وبدون تشخيص صحيح وبدون منهجية في العلاج. إذا صححت المفاهيم واحترمنا هذا العلم الجليل، علم الرقية الشرعية، وإذا تتبعنا أصوله وضوابطه إن شاء الله لن يبقى في هذا المجال إلا من يستحق أن يكون فيه، أما الباقي فهم كغثاء السيل. المسؤولين والمشرفين وكل القائمين على هذه الدورة جعلها الله في ميزان حسناتهم، وضعوا منهج شامل مركب يتناول التعريف بالأمراض الروحية، علم الأعراض، علم التشخيص، الحجامة واللمسة الشفائية وما لها وما عليها. الرقية الشرعية علم، أن ترقي بغير علم هذا خطأ فادح. والراقي المثالي هو الذي عنده علم، ومن ضمن هذا العلم العلم بالمسائل الاختلاف والخلاف، يجب أن يكون عنده علم بمسائل الاختلاف والخلاف حتى تصبح راقي باحث وترقي الناس. يجب أن يكون عندك علم، علم السحر، ما هي أعراضه، ما هو علاجه، العين أعراضها، علاجها، ما هي أعراضها وكيف تعالجها، وما هو موضوع المشترك بين العين والسحر والمس، وتقف على هذه الأمور وتتعلم وتعلم الناس وتعطي وصفات جيدة وطيبة، وتتمكن من مكان فقير في عالم الرقية الشرعية، طبعا بالعلم وليس بالجهل. فنحن محتاجين إلى علم لكي نحاول تصفية الوضع ونخرج رقات فاهمين، لأن هذا الراقي مصيبة، أحيانا يكون مصيبة ويكون خطره أكبر من خطر السحرة على المصابين. أنا قلت لكم وما زلت أقول لكم، إنسان ليس عنده شيء ويقول له راقي جاهل أنه مسحور، إنسان مسحور ويقول له راقي جاهل أن لديه حالة نفسية، إنسان ممسوس ويقول له أنت لا أدري ماذا عندك، إنسان عنده قرين ويقول له عندك فشل كلوي، وهو يألف ويعزف والناس تائها. والإنسان إذا تاه زادت معاناته وآلامه وتتيه يعني وتزيد حالته يعني سوءا، ويحدث له إحباط وقنوط من القرآن ومن رحمة الله. هذه مشكلة كبيرة جدا يجب القضاء عليها بالعلم، علم وتعليم علوم الرقية الشرعية. هذا من جهة. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، عليكم أن تأخذوا العلم من منابعه، أن تأخذوا العلم من مناهله، وأن تشربوا وتنهلوا من هذا العلم الأصيل. أوصيكم كذلك، من تعلم منكم ومن توسعت مداركه واتسعت آفاقه، أن ينفع نفسه أولا، وأن ينفع عشيرته ثانيا، وأن ينفع المسلمين ثالثا. أوصيك أخي الطالب أن لا تتوقف على ما ستأخذ إن شاء الله خلال الدورة. ستأخذ محاضرات، تحصل دروس، وستحصل في آخر الدورة على شهادة، وهذه الشهادة تكليف وليست تشريف. وأن لا تقف عند هذا الحد، استمر في البحث والاستنباط والاستقراء والاطلاع، وعليك بالسؤال، والسؤال هو شفاء للإنسان من الجهل. ثم إياك وإياك أن تستحي أو تتكبر عن السؤال. ضاع العلم بين مستحي ومتكبر. والراقي والمعالج إن كنت عالم بما تفعل وعالم بما تقدم يضعونك في مسار الأطباء. والرقية من باب الطب، حتى فقهيا، حتى من باب الفقه، فالرقية من باب الطب. فلا تقف عند هذا الحد، تعلم واستفسر وحاول أن تستنتج وتستنبط من الحالات التي تأتيك، أو حتى على نفسك. مثلا أنت تشعر بشيء، هو الذي أدخلك مضمار الرقية، أمك، أخاك، أختك. لأنني وجدت شخصيا من الدورة الأولى التي دخلت فيها المركز، من الطلبة من أكمل وكان عند حسن ظن شيوخنا، ومنهم من أكله الذئب وتوقف سائلين لهم التوفيق والسداد. والموضوع يتعلق أنك أنت لا تقف عند هذا الحد أو عند حد معين. استمر في البحث، طور مستواك، لأن خلال الدورة ستتلقى كم هائل من المعلومات تصحح بها المفاهيم التي كانت عندك من قبل حول الرقية الشرعية. يعني أنك ستتعلم أبجديات الرقية الشرعية، وتتوصل إلى معرفة والتفريق وتشخيص الأمراض الروحية. لكن بعد الدورة هي المرحلة المهمة، مرحلة التي تلملم فيها ما تعلمته، وتجمع معلومات أو معلومة بأخرى لتتضح لك الأمور. لا تتوقف على ما أنت عليه، يجب أن تواكب وأن تطور مستواك. لا تقول أنا الآن أستطيع أن أرقي فلا مجال للبحث أكثر، وهذا خطأ جسيم، لأن هذا العلم بحر لا ساحل له. استمر في البحث، انضم لإخوانك المشرفين، تنافس معهم وتكون تحت التدريب والتأطير لتكتسب مهارات أخرى بعد الدورة إن شاء الله. المسؤولين عن هذا المركز، عن مركز الشفاء والرحمة للناس، سيختارون إن شاء الله من سيكون مشرف أو مشرفة بفضل الله، العبرة في المادة العلمية التي سيعطيها المركز الذي على رأسه الأخ أبو ليث إسعفان والأخ أحمد إبراهيمي والأخ عبد الله المغربي والأخ أبو هريرة الراقي الذي تتمتع يعني على يديه. هؤلاء الشيوخ كلهم أنا شخصيا تتمتع على يدهم، وثلة من الشيوخ الذين لهم باع في ميدان الرقية الشرعية، وثلة من المشرفين والمشرفات الذين صراحة إلى الآن لا زالوا يحافظون على رونق وكيان وصلابة المركز، سواء من الناحية العلمية أو من الناحية الإدارية أو من الناحية الفنية. فجزى الله الجميع أحسن الجزاء. كما تعلمون المركز رائد في الميدان، في ميدان الرقية الشرعية وتكوين وإعداد المعالجين والرقاة، وهذا ليس من باب العجب ولكن من باب أما بنعمة ربك فحدث. فمن انتسب لمركز شفاء ورحمة للناس فقد انتسب للقوة، للقوة العلمية والمثانة الأصولية. حتى من غادر المركز لأسباب لا زال يحمل على عاتقه نشر هذا العلم، حيث أن هناك إخوة وأخوات تخرجوا من هذا المركز والآن يشار لهم بالبنان. منهم من أنشأ مجموعة خاصة به، ومنهم من يرقي على أرض الواقع وله خاص. كل من يتواجدون الآن في المركز أو من حضر كلهم دخلوا العلم. كل من يتواجدون الآن في المركز أو غادر كلهم دخلوا العلم عبر قناة المركز، مركز شفاء ورحمة للناس. وهذا فضل يأتيه الله من يشاء سائلين لهم التوفيق والسداد. أنا الحمد لله تكونت في هذا المركز، دخلت الدورة الأولى في مركز شفاء ورحمة للناس، فنظري في نفسي أنني وأشهد الله عز وجل أنني أشعر أنني إنسان عادي وبسيط وأني طالب علم، وليس عندي حاجة تميزني على غيري من إخواني، فقط أحب الدراسة وأحاول أن أتوقف عند كل شادة وفادة، وهذا ليس معناه أنني مغرور، وأسأل الله أن يغير الناس هذا النظر، أن لا تكون فتنة لي. دائما الإنسان يحاول أن يتهم نفسه ويتبرأ من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وقوته ولا يزكي نفسه. الآن كل طالب يتمم الدورة إن شاء الله سيحصل على شهادة، شهادة باسمه الشخصي والعائلي، ويكون له وزن يعني غير كل الأوزان، ووضع غير كل الأوضاع، والناس ينظرون إليك نظرة أخرى، لأنك من طلبة المركز، طلبة العلم الذين لهم وضعهم العلمي الخاص. فالجميع أدرك واتفق أن نلتقي ونحارب الشياطين والسحرة ونساعد المصابين. لو لم يوجد الإخلاص ولو لم تكن متابعة، والإخلاص محله القلب، فيجب أن تخلص النية لله أولا ليكون علمك ورقيتك لله، والمتابعة هو أن تتابع الأمور الفقهية وأن تضع ميزانا للشرع. كل شيء يقع نضعه في الشرع أولا، ونذكر أن هناك أمورا لا تحتاج إلى دليل. في باب الطب، في باب الرقية الشرعية، هناك أمور لا تحتاج إلى دليل. من يطلب الدليل في الرقية الشرعية ليس له في العلم من خلاق. الأمور التي تثبت بالحس والمشاهدة هذه لا تحتاج إلى دليل، ومثال ذلك نطق الجني على لسان المصاب، هذا لا يحتاج طبعا إلى دليل. فالرقية الشرعية اجتهادية وتوقيفية، فيها جانب تعبدي تتعبد فيه وتقف عند حدوده، وفيها جانب اجتهادي تجتهد فيه بشرط أن لا يكون شركا أو تخرج عن ضوابط وشروط الرقية الشرعية، والتجربة كذلك لها ضوابط. أوصيكم بالإخلاص والمتابعة، ولا تقفوا عند هذا الحد، ابحثوا، اجتهدوا، طوروا مستواكم، ناقشوا مع المشرفين، لأنه لا بد من مؤطر بعد الدورة، وإن شاء الله بعد الدورة هناك تكوين ومحاضرات أخرى في المستوى الثاني والثالث في المركز تستفيدون منها إن شاء الله. الشيء الآخر، الراقي تصيبه ثلاث فتن: فتنة النساء، فتنة المال، وفتنة الشهرة. فتنة النساء مصيبة من المصائب، فقلوبنا بين أصبعي الرحمن يقلبها كيف يشاء، نسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. الرجال فضلا انتبهوا لهذا الأمر، لا تختلي بامرأة ولا تجلس بجانب امرأة مكشوفة، فإياك ثم إياك أن تقول أنني محمي أو كذا، فكما قال نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين. هذه قالها نبي الله. فإياكم وفتنة النساء، وأن تقعوا في أمور أنتم في غنى عنها. والنساء كذلك، بارك الله فيكن، انتبهنا للمحادثات والرسائل الخاصة، هذا كتنبيه فقط، بارك الله فيكن. والفتنة الثانية هي فتنة المال. الإنسان إذا أحب المال ضعف توكله على الله وضعفت استعانته بالله. حاول أن ترقي وتحارب، ولا تجعل المال غاية، ولكن اجعله إن قدر الله وسيلة للعيش، فلا تفرق بين مصاب عنده مال وآخر فقير، حتى تتمكن من الاستمرار، وألا يخدش توكلك على الله. فإن رقيت لله فسيكون لك إن شاء الله جبال من الحسنات، وإن رقيت بالمال حاول ألا تعلو على الناس وتكلفهم وتثقل كاهلهم بمبالغ تفوق قدرتهم. فبارك الله فيك، انتبه لهذا الأمر، إن الله يحب المحسنين. حاول أن تكون شخصيتك مستقلة من المال والمرأة. أنت إنسان متعلم، طالب علم، لابد أن تكون عندك صفاية تصفي بها الأمور. خليك على اعتدال كما يقول المصريين: الحب لله والبغض لله. ومداخل الشيطان كثيرة، يأتي بالحقد والحسد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب فيكم داء الأمم الحسد والبغضاء. لهذا الرقاة الآن شذر مضر، كل حزب بما لديهم فرحون، والسبب الحسد والبغضاء، سبب التفرقة. إياك أن تدخل في خضم أو في مضمار الحسد والبغضاء، ابتعدوا عن هذه الأمور، بارك الله فيكم. والحديث يقول: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. والفتنة الثالثة: وإياكم والرياء وطلب السمعة. فهذه الدورة مباركة، دورة طيبة، نسأل الله أن تكونوا على جانب من العلم والأخلاق، بارك الله فيكم. غفر الله لي ما لا يعلمون، ونسأل الله أن يتقبل من كل القائمين على هذه الدورة صالح الأعمال. وحاول أخي الطالب أن تجمع حسنات، وباب الرقية باب جهاد عظيم، باب أجر، لا تحاول غلقه، اصبر، والعلم يأتي بالصبر، لازم تصبر، وأنا أوصيكم بالصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر ثم الصبر. والثقة في الله سبحانه وتعالى والصبر قادوني شخصيا لأصل إلى قدر من العلم في هذا الميدان، والحمد لله. سائلين الله لكم التوفيق والسداد، وأن يجعلكم الله ممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا مصطفى، تحدثت فأوجزت، فما قلته يعتبر محاضرة لجميع لنا والملتحقين حديثين الالتحاق، بارك الله فيك. الآن نتيح الكلمة لشيخنا أبو ليث صعيفان، تفضل شيخ أبو. نعم بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. أثني على كلام الأخ الفاضل الأخ مصطفى، أعطانا صراحة بعض العبر في طلب العلم، وكذلك أعطانا فأوجز وأعطانا فوائد جمة. بارك الله فيك. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومده بالفهم وحباه بالتكريم، سبحانه رفع شأن العلم فأقسم بالقلم، وامتن على الإنسان فعلمه ما لم يكن يعلم، وقال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحق المبين، أعز العلم وأهله، وذم الجهل وحزبه، ورفع الدرجات في النعيم المقيم لطلاب العلم والعاملين به. وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أعرف الخلق بالله وأخشاهم له. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أود إخواني أن أهمس في أذني كل طالب وطالبة بعض فوائد العلم والطلب وطلب العلم، لكن أود قبل ذلك أن أقول في شيء في غاية الأهمية، وأنكم قبل أن تكونوا رقاة فأنتم دعاة خير، فيجب على كل راقي قبل أن يكون راقي أن يكون داعية لله وداعية خير. لذا إخواني الطلبة وطلاب العلم، العلم فريضة واجبة على كل مسلم، ويكون ذلك على قدر استطاعة كل فرد، حيث أن طلب العلم يصحح الأخطاء في فهم الأمور ويرشد إلى الطريق الصحيح، ويجنب الفرد في الوقوع في العثرات، ويدل على السعادة في الدنيا والآخرة. هذا فضل عن شرف فضيلة ومكانة العلم وأهله، وبالتالي فإن العلم أشرف النعم وأعلى الدرجات والمنازل، وهو موروث الأنبياء والطريق المؤدي إلى الجنة. وتحصيل هذا العلم لا يكون إلا بمجهود عظيم وتضحية بالغة، فالمكارم محفوفة بالمكاره، والسعادة لا تكتمل إلا بعد العبور على جسر من التعب والعلم، ولا يكون إلا بالصبر. لذلك يقول الشاعر: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فينبغي إخواني بارك الله فيكم أن يتحلى كل طالب منكم بجملة من الآداب، وهي على النحو التالي: زيادة في العلم، وكبر الهمة في طلب العلم، وعدم اختلاط هذه الهمة بالتكبر والغرور، وهذا أهم شيء، والاستكثار من موروث النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل قصارى الجهود في الطلب والتحصيل والتدقيق، وكذلك حفظ هذا العلم عن طريق كتابته، حيث أن تقييده أمان له من الضياع. لذلك لابد تقييد الفوائد في مذكرة أو كتاب، والاستعانة بالله بتحصيل العلم، كذلك الالتزام بالأمانة العلمية ونسب العلم إلى أهله. تعلم الصدق قبل أن تتعلم العلم، وكذلك يجب أن تستريح وتريح نفسك، فلا بد من الترويح عن النفس في رياض العلم من خلال القراءة في مجال الثقافة العامة. فهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. حيث أن للعلم 6 مراتب، وهي حسن السؤال، وحسن الإنصات والاستماع، وحسن الفهم والحفظ وكذلك التعليم والعمل هو ثمرة هذا العلم، كذلك المناظرة في الحق، ذلك لأنها مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم والمداومة على ذكر العلم. بارك الله فيكم، ولا أريد أن أطيل عليكم إخواني حتى أفتح المجال لإخواني الضيوف الشرف. بارك الله فيكم وأحسن إليكم، ومرحبا بكم في مركزنا المتواضع إخوة وأخوات وكذلك ضيوف شرف، حياكم الله. طب نعطي الكلمة الآن للأخ أبو عبد الله. تفضل أخي، بارك الله فيك. أخي أبو عبد الله إذا كنت تسمعنا تفضل. أخي أبو عبد الله. تفضل أخي. طيب لعل الأخ أبو ريتال تفضل إذا كنت تستطيع الكلام تفضل. طيب الأخ كاظم تفضل إذا كنت تسمعنا تفضل. أخ أبو ريتال تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الصوت مسموع؟ إن شاء الله. رأيت الأخ الدسوقي، هل ما زال موجودا معنا أم؟ لعله خرج. يمكنك أن تتفضل أخي. طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بارك الله فيكم إخواني وأخواتي الحاضرين من شيوخ على رأسهم شيوخ المركز والمشرفين والمشرفات وطلبة الدورة. لأن تقريبا الإخوة الذين سبقوني من شيوخ قد تكلموا على وأسهبوا في الكلام وتطرقوا إلى جميع الأمور، لكن باختصار يعني سأقدم كلمة يعني مقتضبة على رأسها، يعني أن الإنسان أي طالب أو شخص يجب أن يكون يتسم بأخلاق المسلم. لا أقول أن نكون كما كان سلفنا الصالح يعني بقوة إيمانهم وقوة عزيمتهم وتوكلهم على الله، لكن نحاول أن نقتدي بهم ويكونوا أسوة لنا، يعني نحدو حدوهم. هذا من جهة، يعني هذا المركز الذي أنتم الآن مقبلين من خلاله على دورة، يعني أسس على مجموعة من الأشياء التي ذكرها الإخوة، على رأسها يعني الأخلاق، أن يكون الإنسان متخلق، أن يحترم شيوخه، يحترم المشرفين على الدورة، يتبع الأمور والأمور التي تأتي، الأمور التي التعليمات التي يلقونها عليكم؟ الأمور التي يعني يوجهكم الإخوة لها، حاولوا أن تلتزموا بالقوانين، لا نريد يعني وجود خلل أو تصرفات لأي طالب بإيجاز. يجب أن من يؤمن بأن الرقية توقيفية يأخذ ما يريد ويترك عنه ما لم تطب له خاطره أو يجده فيه شبهة أو شك أو شيء، يعني يحاول أن يستفيد مما يريد ويترك عنه الباقي. ومن ليس لديه مشكلة، يعني يرى أن الرقية هي اجتهادية، فذلك ليس لديه مشكل، حتى لا نقع يعني من بعد أن هل الرقية توقيفية أو اجتهادية. نقولها يعني من البداية، يعني من الإخوة الطلبة أو الطالبات يرى أن الرقية توقيفية فليأخذ ما ترتاح له خاطره وما يراه مناسب. حتى الاختلاف يجب أن نتسم بآداب الاختلاف، حتى الفقهاء والشيوخ والعلماء الأجلاء الذين أوصلوا لنا هذا العلم، سواء الدين الحنيف، كانوا على اختلاف، ولكن هذا الاختلاف محمود. يعني الإمام مالك كان تلميذا للإمام أبو حنيفة، ورغم أنهم اختلفوا في بعض الأحكام والأمور، لكن ظل ذلك الود، وكذلك الشافعي. يعني هذا قدوة لنا، يعني حتى في الاختلاف يجب أن يكون هناك أدب. لا لا لا لا الاجتهاد، يعني هناك باب للاجتهاد على ضوابط، حتى إن اختلفنا لا نكفر أحد ولا لدينا هدف ورسالة في المركز. لا نريد اختلافا ولا مشاكل يعني تخرج يعني بين الفينة والأخرى. يخرج طالب يقول لك هل هذا يعني حلال أم حرام أم هذا، يعني هذه الأمور نحن قد عرضناها، وموجود معنا يعني في المركز أخ دكتور معنا في الشريعة. يعني هذه الأمور يعني تجاوزناها ولا نعيد أن نرجع ونكررها. هناك مجموعة من البرنامج الدورة يتكون من عدة بواد، حاولنا أن يكون البرنامج متكامل، وهذه الدورة هي فقط دورة تمهيدية، يعني نقدم لكم أبجديات الرقية وأسس الرقية. يعني لدينا في المركز عدة دورات ومراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة تمهيدية، وهي ما ستقدمون عليه هي مرحلة تمهيدية، ستتعلمون أسس الرقية وأساسيات الرقية، يعني ما يمكنكم أن تفهموا وتشخصوا أي حالة وتعرفوا أعراض أي مرض، وهل هل هو عين، هل هو حسد، هل هو مس، هل هو سحر، أي نوع من السحر. يعني مجموعة من الآليات ستمكنكم من التشخيص بسلاسة وبطرق علمية مضبوطة، ستتعرفون عليها في خلال المحاضرات. أتمنى أن من جميع الطلبة أن يلتزموا بضوابط وقوانين المركز وقوانين الدورة، قوانين المركز عامة وقوانين الدورة خاصة، لأن قوانين الدورة هي مأخوذة من قوانين المركز، لا جدال. يعني ما ستجدونه في الدورة هو نفس الشيء يعني في المركز، كما نتعامل معكم في الدورة سنتعامل معكم في المركز. من استمر وانتقل معنا إلى المرحلة الثانية، هذه المرحلة هي المرحلة مرحلة تمهيدية، سيكون هناك مرحلة أخرى لتثبيت المعلومات، ثم ننتقل إلى المستوى الثاني كما رأيتم الإخوة يعني في الشعارات، تجد الشعار فيه واحد واثنان وثلاثة وأربعة، يعني هو يحدد مستوى الطالب أين وصل، يعني هناك تقييم وتحديد للطلبة ولانتقالهم من مرحلة إلى المرحلة الموالية. ويكون هناك يعني أنا كنت أود أن أقدم اقتراح يعني في الدورة، ولعل هذا الأمر نناقشه من بعد، يعني يكون بعد انتهاء الدورة يكون هناك بحث للطالب كتابي كتقرير كشكل تقرير عن ما استفاد من الدورة، يعني ما هي الأمور والنقاط التي استفاد منها من الدورة، وما هي السلبيات والاقتراحات الطالب. يعني يمكن أن نناقش هذا الأمر ونرى يعني هل سيطبق في دوراتكم أم في الدورات الموالية، يعني يكون كتقييم للدورة، ومنه نرى هل المستوى الطالب هل استفاد من الدورة، وما هي الإشكاليات التي واجهت، وما هي الاقتراحات، يعني يكون على شكل بحث، أي طالب كل طالب يقدم بحث في الأمر كنهاية كتقرير لنهاية الدورة الدراسية، ويمكن أن نقيم ونستفيد، يعني نقف على أخطائنا ونقف على الأمور التي يمكن لم ننتبه إليها، ونحسن حتى من الخدمات والأمور التي نقدمها للناس، لأن هذا المركز هو عمل تطوعي لا ليس يعني ذات منفعة خاصة، هو لوجه الله، يعني كل المشرفين والمشرفات لا يتقاضون أجر، كما أنتم لم تطالبوا يعني بقيمة أو سومة للدخول إلى الدورة، كذلك يعني العمل في المركز وجميع يعني الخدمات المتوفرة في المركز هي خدمات مجانية، لا نطلب من أي شخص يعني سومة أو ثمن للخدمة التي نقدم له، سواء تشخيص أو علاج، وحتى المشاركات في الدورة. والشهادة التي ستتحصلون عليها هي شهادة تثبت أنك اجتزت هذه الدورة وتمكنت يعني من اجتياز الدورة، هي يجب أن تكون لكم ليس لا أريد أن يغتر الطلبة بعد انتهاء الدورة ويظن نفسه أنه قد قطع أنه قد اجتاز البحر وقد تمكن يعني من الرقية. هذا العلم هو بحر، ونحن وشيوخنا الذين تعلمنا على أيديهم ما زالوا يدرسون ويبحثون في فيه، لأنه بحر لا ساحل له، والعلم يتجدد ويتقدم، كما الصحراء يتعلمون ويبتكرون طرقا جديدة للسحر، كذلك الرقاة وعلى رأسهم الشيوخ البحاث يبحثون على طرق للعلاج ولمساعدة المصاب للخروج إلى بر الأمان. يعني على الطالب أن لا يغتر بنفسه ولا يدخل في هذه البوتقة وهذه البؤرة التي أحرقت مجموعة من الرقاة الذين اغتروا بأنفسهم وظنوا أنهم أصبحوا من العلماء. لهذا لا يجب أن نغتر بأنفسنا وأن نتسم بالتواضع ونبحث، يعني يمكن أن نستفيد أن أستفيد يعني من طالب في هذه الدورة بمعلومة أو شيء، يعني يمكن أن أستفيد منه، يمكن أن يذكر لي معلومة أو شيء أستفيد منه، غاب عني. يعني نحن لا ندعي العلم، لكن على كل واحد أن يعرف حجمه ويعرف مكانه ويحاول أن يطور مهاراته ويطور يعني ما لديه حتى يرتقي بنفسه ويساهم في رقي أسرته أولا، لأنها هي النواة الأساسية لأي مجتمع، ثم محيطه يعني المجتمع أو المكان المتواجد فيه. يعني أنت هو الواجهة، هو كما نقول يعني مراسل أو الصورة التي تقدمها كأحد طلبة المركز. أنت يعني سفير لهذا المركز، يعني في أي مكان أو دولة أو مكان الذي متواجد فيه فأنت سفير للمركز، يعني تعطي صورة حول المركز بأخلاقك بعلمك بعملك، يعني حتى الخدمة التي تقدمها لهذا المصاب أو لأهلك أو لهذا فهي في ميزان حسناتك وميزان حسناتنا. يعني نحن لم نصل إلى هذا المستوى لولاكم، يعني لو اكتفينا بما لدينا وتقوقعنا على أنفسنا وقلنا يعني أننا قد وصلنا واكتفينا وأننا وصلنا إلى مستوى يعني أعلى ولا نحتاج إلى أحد، يعني لما نشرنا هذا العلم ولما تمكن هؤلاء الطلبة الذين تخرجوا من المركز لما وصلهم هذا العلم. يعني الإنسان لديه رسالة ولديه هدف أسمى يحاول أن يصل إليه. لهذا أرجو من الإخوة أن الإخوة والأخوات الطلبة والطالبات أن يتسموا بالأخلاق الحميدة ويحترموا بعضهم بعض ويحترموا مشرفيهم، وكذلك أخاطب المشرفين ومشرفات المسؤولين عن الدورة أن يتعاملوا مع الطلبة معاملة حسنة، حتى إن وقع خلاف فالخلاف محمود، يعني لا يخرج عن إطاره المسموح. لا نريد يعني مخالفات أو مشاكل تقع خلال الدورة. لهذا أرجو من الجميع أن يحاول أن كل واحد يعني لديه واجبات ولديه حقوق، كذلك المسؤولين عن الدورة يحاولوا أن يتعاملوا بطريقة لبقة وبطريقة سلسة مع الطلبة، حتى إن وقعت مشاكل هناك حلول، هناك طرق لحل هذا المشكل، يعني لكل مشكل حل. وإن شاء الله سنحاول أن نتكاتف يعني بالجهود المتوفرة لدينا والإمكانيات أن نصل بكم إلى نهاية الدورة وتستفيدوا وتجدون أنفسكم ما يعني الوضع وما ما كنتم عليه قبل ليس هو بعد. يعني هناك تغير وهناك يعني رقي وتحسن مستواكم العلمي ونتمنى حتى الأخلاق، لأننا كلنا نتعلم. ليس هناك يعني أحد يعني خلق يعني كامل، يعني نحن نكمل بعضنا، حتى إن كان هناك يعني أحد لديه سلبيات يحاول أن يتجاوزها ويعمل على نفسه حتى يغيرها. لسنا أنبياء ولا رسل، كلنا لدينا أخطاء لدينا سلبيات، لكن نحاول أن نتجاوزها وإن شاء الله نصل إلى إلى إلى إلى الهدف الأسمى أن تتعلموا هذا العلم وتنشروه بين أهليكم ومحيطكم حتى يعني في مستوى دولتكم. يعني ما شاء الله يعني تقريبا لدينا طلبة مروا علينا يعني من جميع أقطاب العالم، حتى ليس العالم العربي، حتى أوروبا أمريكا يعني أماكن بعيدة، وكانوا رسل وسفراء للمركز وأفادوا. يعني كل هذا يعني في ميزان حسنات القائمين على المركز، وإن شاء الله نتمنى أن نجد فيكم هذا ما نرضاه، وإن شاء الله ييسر الأمر. هذا ما لدي، يعني لا أريد الإطالة أكثر. إن كان مهدي، هل لازال أحد لديه حتى نغلق التسجيل. مهدي. نعم أخي، بارك الله فيك. تفضل أبو الركاب. افتح له المايك. أنا أبو ريتال. أبو ريتال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله جميعا. حياكم الله، أهلا وسهلا بك، تفضل. الله يبارك فيكم. الحمد لله رب العالمين، القوي القادر، جامع الأولين والآخرين، للحكم والفصل في اليوم الآخر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فاز من امتثل لأمره وخاب وشقي من تولى عن أمره. وأشهد أن سيدنا ونبينا ونور قلبنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أود أن أتوجه بعبارات الاحترام والشكر لشيوخنا الأفاضل، بارك الله فيهم ورفع قدرهم في الدنيا والآخرة. كما أرحب بالإخوة الطلبة والأخوات الطالبات، وأشكر لكم حضوركم الطيب الذي يلم في الحقيقة عن اهتمامكم بعلوم الرقية الشرعية والطب التكميلي، وهذا طبعا أمر يثلج الصدور. وأتوجه أيضا بالشكر الجزيل لمنظم هذه الدورة المباركة، الدورة السادسة لمركز شفاء ورحمة للناس، من مدراء ومشرفين ومشرفات، وأسهل الله أن يوفقهم ويشرح صدورهم ويبارك فيهم إن شاء الله. أريد أن أضيف نقطة مهمة بعدما قاله الشيوخ الأفاضل، هو أن هذا العلم ألا وهو علم الرقية الشرعية كفانا شرفا وفخرا أن نتقرب من خلاله إلى الله سبحانه وتعالى ونكسب رضاه. ولكن هناك للأسف ما نراه اليوم هي استثناءات تضع الغالبية من الرقاة، وهذا الكلام يعني ليس بحكم عام أو قاعدة عامة، وإنما تضع الغالبية من الرقاة المخلصين الطاهرين في قفص الاتهام بتهمة تحويل الرقية من مهنة إنسانية خالصة لوجه الله عز وجل إلى أخرى تجارية ترتهن للمادية للأسف. والنتيجة يفقد المريض أمواله وتنتكس حالته ويشتد مرضه وتهيج أعراضه. كما قلت هذه استثناءات، أقصد بها أولئك الرقاة الذين يخلعوا لباس أخلاقية الرقية ويحولونها إلى أرقام في كشف حساباتهم المالية، حيث ذلك الراقي بين قوسين يجلس بعباءته المطروزة الناصعة البياض، ويعبث بميكروفونه ويداعب سبحته، ويتحدث إلى المريض باختضاب ممل على اعتبار أنه أرفع منزلة من ذلك المصاب المحدود القدرة على التعافي بالاعتماد على ذاته. ثم يشرع في رقيته الرسمية التي قد تنطبق على نوع الإصابة وقد لا تنطبق، ثم يطلب منه مبلغا خياليا على رقيته، وهكذا دون التأكد من فهم المصاب لنوعية إصابته ولما قيل له، سوى الرجوع لحصة أخرى وأخرى وأخرى. وما الذي استوعبه هذا المسكين، هذا المريض، عن درجة تغلغل المرض لديه؟ لا شيء. إذن أوصيكم إخواني الطلبة أخواتي الطالبات، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وعليكم بالتحلي بما خصه الله بالعلم والقدرة على تخفيف معاناة الناس مع ما يصيبهم من أمراض في هذا العصر، لأن للأسف الرقية عند البعض وليس للكل، أؤكد، أصبحت مهنة أقرب إلى التجارة، الذي الأمر الذي يترتب عنه تخبط المصابين بين راقي وراقي، راقي في الشمال وراقي في الغرب وراقي في الجنوب، وفقدانهم ثقة في الرقية وفي الرقاد. فالتعامل أو تعاملكم إخواني أخواتي مع مرضاكم هو نصف العلاج، وهذا التعامل المبني على الإنصات بالأذن وحضور حسن النية والتوكل على الله عز وجل. إذا لا يسعني إلا أن أسأل الله لكم ولنا التوفيق، وأن يجعلكم مفيدين ومستفيدين في هذا المركز الطيب المبارك الذي تعلمنا من خلاله كيف نرقو أنفسنا وكيف نرقي أهلينا. وأسأل الله أن يبارك لكم في أهليكم وينفعنا وينفعكم بما فيه، بما في القرآن الكريم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليك أخي أبو الرتال، بارك الله فيك. بارك الله فيكم شيخنا الفاضل. نعم بارك الله فيك. طيب إخواني، تستطيع أبو عبد الله أن تغلق التسجيل؟